مؤمن. هذا حديث لا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات، يعني مما جاء في كتب الأولين من اليهود النصارى. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم مثل هذا الكلام فذلك مما لا أصل له. مثل وأيضا من الأحاديث المشهورة أن الله عز وجل قال حديث من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ولست برب جاف. فهذا الحديث هو جاف لأنه لا أصل له في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.